يقول الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: إن جور الملوك نقمة من نقم الله تبارك وتعالى، ونقم الله لا تواجه بالسيوف، وإنما تواجه بالتضرع والدعاء والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين يخرجون في ساحات الإرادة أو بالمظاهرات أو بالدعوة إلى الانقلاب على الحكومات وكذا، كل هذا العمل باطل، لا يجوز، لا يجوز، ولا يجوز أن يخرج إلى ساحة الإرادة ولا إلى المطالبة بحكومة منتخبة، ولا هذا لا يجوز. والأصل السمع والطاعة والنصح للحاكم، أن ينصح ويذكر بالله تبارك وتعالى، ويذهب الناس إليه يناصحونه ويذكرونه بالله تبارك وتعالى، ويحرصون على أن تكون البطانة التي حوله صالحة وكذا. أما قضية الخروج والعمل المظاهرات والاعتصامات، هذه كلها أشياء باطلة ليست من دين الله في شيء أبدا، ولا تجوز. الله المستعان.